السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ حياك الله شيخ محمد، كيف حالك؟ طيب الحمد لله على ما يرام إن شاء الله. حياكم الله، حياكم حياك الله. الله نبدأ المساهمة. نبدأ. طيب طيب نقدم شوي النخ. طيب كما ترى. كيف؟ كما ترى. طيب نقدم شوية بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله، نستمع الآن كلمة توجيهية لشيخنا الفاضل الشيخ عبد الهادي بن مهدي النميري حفظه الله تعالى، عسى أن يكون ذلك في ميزان حسناته، إنه لذلك القادر عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة نحن أشد ما يكون بحاجة إلى أن نتواصى ويوصي بعضنا بعضا بتقوى الله عز وجل وبالصبر وطلب العلم والاجتهاد في التحصيل في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن. ففي هذه الأزمنة يتحتم علينا نحن طلبة العلم أن نجتهد في سبيل تحصيل طلبة في تحصيل العلم. ففي الفتن والبلايا والمحن لا ينجيك منها إلا بعد الله عز وجل، إلا العلم النافع. لا ينجيك من لا ينجيك منها إلا العلم النافع بعد توفيق الله عز وجل لك. فكم من أناس زلت بهم الأقدام بسبب جهلهم وبعدهم عن العلم والعلماء. ونحن في هذه الأيام يكثر المواقف ويكثر الكلام، فموقف طالب العلم أن يشتغل في التحصيل، وهذا مما يدعونا أن نتمسك بالاجتهاد في طلب العلم، وأن لا نضيع أوقاتنا في القيل والقال، لا نضيع أعمارنا في أشياء لا تنفعنا. وهناك أمور ينبغي لنا أن نردها إلى العلماء الكبار، هم أهل بهذا الشأن، هم الذين يتكلمون في مثل هذه الأمور الكبار. وأما نحن طلبة العلم الصغار فعلينا أن نشتغل بتحصيل العلم وبالرجوع إلى العلماء وبسؤال العلماء. وأما أن نشتغل بالقيل والقال، ونجعل أوقاتنا تذهب في تتبع الأخبار ونقل الأخبار، فهذه من مضيعة الوقت. ولا شك أيها الإخوة أن هذه الأيام ما أكثر الكلام الذي نسمعه يدندن حول أهل السنة والجماعة وحول علماء السلفية ومشايخ السلفية، ونجد من يتكلم بألسنتنا ويدعي السلفية يستغل هذه المواقف والإشاعات ويذيع الكلام يمنة ويسرة، وكأنه ينتقم لنفسه، وهذا ما درى أنه لن يضر هؤلاء العلماء بشيء. الكلام يضر نفسه، أما أهل العلم والعلماء فهم ولله الحمد على منهجهم مستقيمون وعلى طريقهم سائرون، فهم ولله الحمد ثابتون ولا يضرهم ما يقال فيهم. وأنا أوصيكم أيها الإخوة أن تشتغلوا بالتحصيل وتتركوا هؤلاء. هؤلاء ليس لهم عمل ولا شغل إلا هذا الأمر، هم يجيدونهم وهم تفننوا فيه. وأما طلب العلم فهم أضعف الناس، فلا تجد لهم انشغالا في العلم لا تدريسا ولا تأليفا، إلا مجرد نقل الأخبار وإشاعة الأخبار بين المجتمع وبين العامة. حتى العامة لم يسلموا منهم، أدخلوا العامة في هذه الأمور فهم يسيئون للدعوة من حيث لا يشعرون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أريد أن أنبه على أمر سمعناه جميعا في هذه الأيام، ومن ضمن الذين سمعت كلاما للشيخ عبيد الجابري حفظه الله، والكلام شاع وذاع وكل سمع، فأنا أقف مع الشيخ عبيد حفظه الله في هذا الكلام وقفات تأمل وإنصاف. إذا الإنسان تكلم بكلام فإن الله عز وجل أمرنا وقال لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالإنسان يتق الله عز وجل في أقواله. وعلماؤنا أهل السنة ربونا وعلمونا أن الذي يخالف يرد عليه كائن من كان، ولا يسكت عن خطأه، وهو هذا الطريق الذي هم ساروا عليه، الرد على المخالف. لكن الرد على المخالف بأدب واحترام، ولا نتعدى الآداب الشرعية في ردنا على المخالف، بل ينبغي لنا أن نزن ألفاظنا قبل أن نتكلم بها. فنحن إن شاء الله نتأدب مع الشيخ ومع مثله من العلماء، وهذا لا يمنعنا أن نسكت ولا نتكلم، بل نقول حتى لو أخطأ الشيخ عبيد نقول له أخطأت. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، إنصاف في القول. الشيخ حفظه الله تكلم بكلام بعد خطبة الجمعة، عقب على الخطبة وتكلم بكلام، وكان كلامه على الشيخ محمد الإمام. من ضمن الكلام كان هناك كلام على الشيخ محمد الإمام حفظه الله تعالى، وأنا لي وقفة أو وقفات مع هذا الكلام، وأستطيع أن أقول كلام الشيخ عبيد حفظه الله وعلى محورين يدور. أولا يدور على كلامه في الشيخ محمد الإمام حفظه الله. الأمر الثاني على الجهاد الحوثي. فالكلام على الشيخ محمد الإمام على أمرين، أو تكلم على الشيخ محمد الإمام في أمرين. الأمر الأول الألفاظ التي صدرت من الشيخ عبيد في حق الشيخ محمد الإمام، وهي: يا حيوان، يا ثور، أضل من حمار أهله. هذه الألفاظ صدرت من الشيخ وسجلت، وكنا نتمنى أن لم تصدر منه، لأن هذا الكلام وهذه الكلمات لا ينبغي أن تصدر من طالب علم، فكيف بشيخ من مشايخ أهل السنة؟ فإن هذا الأمر أمر لا يقبله أحد. أنت إذا انتقدت شخصا فانتقد منهجه، طريقته، لكن ذات الشخص لا يحق لك أن تنال منه. الشيخ عبيد تكلم بهذه الكلمات، وهذه كلمات حقيقة أن لا نقبلها من الشيخ عبيد، لأن هذه الكلمات لا تصدر من رجل صاحب علم. وشاع ونشر محمد غالب أن الشيخ عبيد أمر بعدم نشر هذه الكلمة، كلمة السب، لكن الأمر خرج وانتهى، سجلت الكلمة، وأيضا سجلها الحفظة الكرام فسجلت في الدنيا وسجلت أيضا في الآخرة. فأنا أسأل وأقول: هل الشيخ عبيد لما أمر بعدم نشر هذه الكلمة، وهذا حسب النقل من محمد غالب، هل أمر ديانة أم سياسة؟ فإن كان ديانة وهو المأمول الشيخ أنه علم وراجع نفسه أن هذا الأمر لا يجوز ولا ينبغي، فإن الذي ينبغي للشيخ أن يتوب إلى الله ويستغفر الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يستحل من الشخص الذي قد تكلم فيه ويطلب منه الاستحلال ويطلب منه الحل، لأن هذا الأمر أيها الإخوة لو رجعنا إلى باب القذف تجد العلماء يعدون هذا الكلام من الأمور التي تستحق التعزير. لو رفعت هذه المسألة إلى قاضي فإن فيها التعزير. وارجعوا إلى كتب الفقه وانظروا لهذه الألفاظ. لو قال شخص لشخص يا ثور ثم أقام عليه الدعوة لحكم على الشخص الذي تكلم بهذه الكلمة بالتعزير، وكتب الفقه موجودة. أيضا لو كان قالها سياسة هذا أمر راجع له ولا نخوض فيه، وهذا ما أستبعده أن يكون. وأقول الشيخ ليس من هذا الصنف. الشيخ حفظه الله ليست هذه أول مرة يتكلم بهذه الكلمة يا حمار. قبل عدة سنوات اتصل عليه شخص من الجزائر وكان يناقش الشيخ، فضمن النقاش أنه استفز الشيخ ورد على الشيخ، فصدر من الشيخ كلام أن قال الجزائريون والليبيون حمير إلا من رحم الله. كلام مو سهل. العلماء يقولون المستثنى يكون أقل من المستثنى منه أو نصفه، والحنابلة لا يجيزون أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه، لا يجيزون هذا. فمعنى هذا الكلام أن الشعب الجزائري أو الشعب الليبي نصفهم شمير، وهذا الكلام لا يصح أن يقال من شيخ علم بهذه الطريقة. الإنسان يتقي الله في ألفاظه. ونحن دائما نأخذ منهم الأدب والاحترام والانتقاء عن هذه الألفاظ. الأمر الثاني الذي يخص الشيخ محمد الإمام أنه استنكر على الشيخ محمد الإمام استنكار الشيخ محمد الإمام التفجير الذي وقع في المسجد في صنعاء، وأخذ يقول أين أنت عن مساجد أهل السنة لما فجرها أي فجرها الروافض. أولا أنا لي وقفات مع هذا الكلام. أين أنت من كلام أهل السنة؟ أين أنت من مساجد أهل السنة؟ كلام منشور ومنتشر إنكار أهل السنة والمشايخ وعلماء أهل السنة في اليمن أنكروا هذا الفعل ولم يسكت عنه أحد. الأمر الثاني، ما المقصود من الشيخ لما قال هذا الكلام؟ هل الشيخ يبرر هذا العمل الذي حصل في مسجد صنعاء بهذا القول؟ فإن كان يبرر لهذا العمل فهذا خلاف ما عليه منهج علماء السنة، أن هذه العمليات التي صدرت عمليات انتحارية. فهل الشيخ يرى أن هذا العمل الذي حصل في مسجد صنعاء عمل استشهادي أو عمل انتحاري؟ فإن قال هذا العمل عمل استشهادي وقوله أين أنت من مراكز أهل السنة ويبرر لهذا العمل، هذا مما لم نعهده من الشيخ، بل إنه يخالف فتوى الشيخ، لأن له فتوى بأنه لا يجيز الأعمال الانتحارية، وهي من فتوى مشهورة عن الشيخ. إلا أن نقول أن الشيخ تراجع عن الفتوى السابقة ونسخت بالفتوى المتأخرة، هذا نحتاج منه بيان أن يبين لنا. الأمر الآخر أن مشايخ السنة وعلماء السنة يعدون مثل هذه الأفعال أعمال انتحارية أو قتل للنفس، بعضهم يعدها من قتل النفس. وفتاوى العلماء الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن تيمية مشهورة معروفة في الذين يدخلون في اليهود بأحزمة ناسفة ويفجرون في اليهود فيموت من ضمن الأموات. ما وافق أحد من أهل السنة على هذا الأمر، إنما يجيزه من هم على خلاف منهج السلف. فإن كان الأمر كذلك الشيخ عبيد يحتاج يبين هل هذا تراجع منه وتأييد للعمليات الانتحارية، وإن كان يقول لا لازلت على ما أنا عليه، فنقول إذن ماذا تنكر على الشيخ الإمام؟ الشيخ الإمام أنكر هذا الفعل التخريبي المخالف لمنهج على السنة، فإذا ما فائدة إنكارك عليه وأنت تتفق معه؟ الأمر الآخر جهاد الحوثي. جهاد الحوثي هذا مما ينبغي أن لا يختلف فيه اثنان، جهاد الروافض وأنه جهاد، لكن هذه الأمور لها من يتكلم فيها، ليس كل شخص أن يتكلم فيها. هناك ولي أمر يرى المصلحة متى يعلن الجهاد ومتى يطلب الاستنطار للجهاد، وهل إذا نظرنا إلى حال إخواننا في اليمن، حال الراهن الآن، لما طلب ولي أمر المسلمين في اليمن الرئيس عبد ربه من الدول المجاورة العون، هل كان يعلم أن شعبه يستطيع أن يقاوم هؤلاء؟ لا يستطيعون، فهم لا يملكون إلا الرشاش. فأين الجهاد الذي تطلب تقول جاهد والحوثي الرافضي يملك الأسلحة الثقيلة والخفيفة، الدبابات والمدرعات والمدافع الثقيلة، بل معه الجيش الذي تحت يد علي عبد الله صالح، فكيف نطلب من إخواننا في البراكز أن يخرجوا ويواجهوا هؤلاء؟ فلا نستعجل ونزج بإخواننا في نحور هؤلاء، النصر قريب إن شاء الله، بإذن الله سوف يتم النصر لأهل السنة، سوف ترون أيها الإخوة بأعينكم أن العزة بإذن الله لله ولرسوله وللمؤمنين، لكن ليس الأمر بهذا التسرع، النصر قادم إن شاء الله. والدول لن تترك اليمن على هذا الحال الراهن، بل بشائر الخير والنصر تظهر أمامنا عيانا والحمد لله. لكن لا نتسرع ونلج بإخواننا الذين لا يملكون شيء إلا الرشاش. والحرب على الأرض ليست كالحرب على الجو، فإن حرب الجو تمهد لحرب البر. فنقول اصبروا، بإذن الله سوف يأتي النصر. والتصريحات التي تصدر ينبغي أن نراعي فيها حال إخواننا هناك. ثم هؤلاء الذين يشيعون يذيعون عن الجهاد عيني والجهاد، يعني لا يجوز لأحد ليمني أن يبقى فيواجه الحوثي ويواجه الرافضية، وكان هاني بريك يشيع ويذيع هذا الكلام. الآن نسأل هاني بريك فين؟ مفروض هاني بريك في الصف الأول. هاني بريك الجهاد كان يقول الجهاد الجهاد الجهاد، ترك اليمن فنسأل عنه فإذا هو بتركيا في تركيا. وهؤلاء ينقلون الجهاد الجهاد وهم جالسون. ونحن لا نقول بهذا القول مثل قولهم، لكن نقول إذا قلتم فاعدلوا وارجعوا لعلماء أهل السنة. فينبغي لنا أن إذا تكلمنا نتكلم بروية حكمة، لا نتسرع، والأمور بإذن الله عز وجل قادمة على خير. وأبشركم بإذن الله سوف نزور مراكز السنة في اليمن، ونعقد فيها الدورات، ونعقد فيها الكلمات والمحاضرات، وترون أن انتشار السنة تكون أكثر وأكبر بإذن الله. ومن يسعى لضرب المراكز أو لحدم الدعوة السلفية في اليمن فلن يستطيع بإذن الله. لأن أيها الإخوة، علماء اليمن علماء حكمة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عندهم حكمة وعندهم أخوة واجتماع، فهم يد واحدة. فإذا اجتمعوا فلن يستطيع بإذن الله أحد أن يفرق بينهم مهما فعل. فكلمتهم الحمد لله وجدناها واحدة، ووجدناهم على كلمة سواء. فنستبشر دائما، ومشايخنا هنا معهم قالبا وقلبا يسألون عنهم ويسوءهم ما يسوءهم ويفرحهم ما يفرح مشايخ اليمن. فنحن الحمد لله على دعوة واحدة، لن يضر هذه الدعوة أحد بإذن الله عز وجل. ما هي إلا ابتلاءات وفتن تمر، وبإذن الله تنكشف ويظهر الحق، وبإذن الله ترون الدعوة السلفية في اليمن كيف ازدهارها وانتشارها. والحمد لله على كل حال. نعم. جزا الله شيخنا على ما تفضل من كلمات من توجيهاته السديدة، عسى أن يكون ذلك بميزان حسناته. شيخنا، ما رأيكم على من يجعل كلام المشايخ ومواقفهم ضربا لمشايخ اليمن؟ أفيدونا بارك الله. أولا الحمد لله، مشايخنا أهل السنة هنا الذي نعرف عنهم أنهم مع علماء أهل اليمن، ولا نعرف إلا لبعض المشايخ كلام ولا يوافقون عليه. وليس المقصود أن مشايخ السعودية كلهم ضد أهل اليمن، لا، هناك مشايخ وعلماء هم معهم ويؤيدونهم وعلى اتصال مباشر بهم. وأما هؤلاء الذين يشيعون كلام بعض العلماء ويبينون للناس أن علماء المملكة كلهم ضد علماء اليمن، هذا كلام ليس بصحيح وغير واقع. نعم. وهؤلاء أيضا الذين ينقلون الآن عندكم في إندونيسيا ويشيعون كلام المشايخ، بعض المشايخ في علماء اليمن، هذا هو لقمان أصحابه، وهم من قديم يعني في أنفسهم على المراكز العلمية في اليمن من قديم، فوجدوا منفذ يخرج ما في أنفسهم. والحمد لله الذي أنهم بيّنوا وأظهروا ما في أنفسهم. وقد ترون إن شاء الله مواقف مشايخ اليمن المشرفة والقوية بإذن الله. نعم. طيب، أحسن الله إليكم يا شيخنا. سائل يقول: بعدما سمعنا كلام عن شيخ عبيد، فما موقفنا منه؟ أننا نقول الشيخ عبيد أخطأ. الشيخ عبيد ليس بمعصوم من الخطأ، ومنهج أهل السنة والجماعة أن يخطئون من أخطأ، لكننا لا نقول أنه ليس من أهل السنة، لا، ونقول أخطأ حفظه الله، ورجوعه ترى إلى الحق من قبله، ولا نحذر ونقدح فيه، لا، لكن لا نتبعه على خطائه، هذا هو الموقف الصحيح. وأما أن نبرر له ونقول قصده وكذا، هذا ما ينبغي. الشيخ موجود وتكلم بكلام، والكلام انتشر وذاع، فنقول أخطأ ولا يوافق على هذا الكلام. ونحن الحمد لله هم ربونا على عدم التقليد، هم بأنفسهم لا يرون التقليد، فكيف نقلد الشيخ عبيد؟ لا، ما نقلد. نعم. جزا الله شيخنا على هذه الكلمة الطيبة وعلى هذه الإجابة السديدة، ونسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا شيخنا. آمين آمين. جزاكم الله وننتظر إن شاء الله مجيئكم في إندونيسيا. وأيضا ممكن أخيرا يا شيخنا، ممكن كلمة توجيهية يعني نحو مواقف الإخوة، خاصة ضد هؤلاء الذين دائما يضربوننا ويجلون كلام المشايخ لضرب مشايخ اليمن، ومن الذي وافق معهم. أنا أقول بارك الله فيكم، يعني أنا سمعت كلمة الشيخ السحيمي حفظه الله، الشيخ صالح السحيمي، التي سجلها الأخ حمام حفظه الله. نعم. الكلمة على صغر يعني على يتصلها، إلا أني أراها أنها جاءت في مكانها وهي مفيدة، وأنصح نفسي وإخواني أن يتبعوا توجيهات الشيخ، فإنها توجيهات شديدة في بابها. خذوها بعين الاعتبار، فهي كلمة ثقيلة لها وزنها من عالم من علماء السنة لأبنائه في إندونيسيا. جزاكم الله خير يا شيخ. وهذه الكلمة موفقة، ونسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمة. آمين. نعم. طيب جزاكم الله خير يا شيخ. الأمر الآخر، نعم، أنا أقول أيضا لإخواني في إندونيسيا اجتمعوا ولا تتفرقوا، وأي باب يفتح لكم الخلاف والفرقة لا تفتحوه، وأغلقوا هذه الأبواب على هؤلاء الذين يريدون أن يدخلوا عليكم من هذه الأبواب. هذا ما أردت أن أقول لكم. نعم، جزاكم الله خير يا شيخنا، بارك الله فيكم. حياكم الله. ما شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. ننتظر ان شاء الله مجيئكم ان شاء الله يا شيخ. سلام ورحمه الله. ان شاء الله ان شاء الله. ايات السلام ورحمه الله وبركاته.